Can she just as well fit? Huh? الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على كلام صاحب المنازل: فصل، ومنها النفس. هذه المنزلة ليست بهذا العنوان مما ورد في الكتاب والسنة أنه من ضمن منازل العبادة، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا ينبغي أن توضع بجوار منازل الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والفرح بفضل الله سبحانه وتعالى وإصلاح السر بين العبد وبين ربه عز وجل. وإن كان لها معنى حسن، لكن كما ذكرنا لم يذكر بهذا الاسم أو بهذا العنوان في الكتاب والسنة كمنزل من منازل العبادة، والله أعلى وأعلم. قال صاحب المنازل: باب النفس. قال الله تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. وجه إشارته بالآية أن النفس يكون بعد مفارقة الحال وانفصاله عن صاحبه، فشبه الحال بالشيء الذي يأخذ صاحبه فيغطه ويغطه، زي حاجة اتكتم كده ثم أخذ إيه نفسا، حتى إذا أقلع عنه تنفس نفسا يستريح به ويستروح. قال: ويسمى النفس نفسا لتروح المتنفس به، أصل معنى التنفيس أنه وجد راحة، تروح به، وجد راحة بهذا النفس. يقول: التنفيس هو الترويح، يقال نفس الله عنك الكرب، أي أراحك منه. وفي الحديث الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه الأحرف الثلاثة وهي النون والفاء وما يثلثهما تدل حيث وجدت على الخروج والانفصال، فمنه النفل لأنه زائد على الأصل خارج عنه، ومنه النفر أو النفر، النفر الخروج، ومن والنفي الإبعاد، والنفس ونفقت الدابة ماتت، ونفست المرأة ونفست إذا حاضت أو ولدت. فالنفس خروج وانفصال يستريح به المتنفس. قال: وهو على ثلاث درجات وهي تشابه درجات الوقت. وجه الشبه بينهما أن الأوقات تعد بالأنفاس كدرجاتها، كما أن الوقت كان ثلاث درجات فالنفس كذلك. يقول أيضا فالوقت كما قال هو حين وجد صادق، فقيد الحين يعني زمن وجد، زمن يجد فيه شعورا صادقا بالحب ونحن. يقول فقيد الحين بالوجد والوجد بالصدق، وقال في هذا الباب هو نفس في حين استتار، فقيد النفس بالحين وبالوجد وقيد به الوقت فهو معتبر بهما. وأيضا فالوقت والنفس لهما أسباب تعرض للقلب بسبب حجبه عن مطلوبه أو مفارقة حال كان فيها فاستترت عنه، فبينهما تشابه من هذه الوجوه وغيرها. يقول والأنفاس ثلاثة، نفس في حين استتار مملوء من الكظم متعلق بالعلم، إن تنفس تنفس بالأسف وإن نطق نطق بالحزن، وعندي هو متولد من وحشة الاستتار وهي الظلمة التي قالوا إنها مقام. قوله نفس في حين استتار أي يكون له حال صادق وكشف صحيح فيستتر عنه بحكم الطبيعة والبشرية، ولا بد يكون عنده أحوال يجد فيها قربا من الله وراحة وسكونا، ثم بحكم الطبيعة البشرية بحكم إما ممارسة المعاملات مع الناس وتناول المباحات أكثر من الحاجة، أو ما هو أسوأ في ذلك أن يقع في الذنوب والمعاصي فيستتر عن الحال التي كان فيها، يحجب عن الحال التي كان فيها. كان له كشف صحيح، كان انكشفت له حقائق هذا الوجود وأصبح يعلم ويستشعر على الدوام البداية والنهاية، يستشعر أنه لم يكن شيئا مذكورا، أنه ينتهي إلى الموت ثم البعث والنشور والحساب، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، يستحضر قصر الدنيا وهوانها، ثم إنه إذا وقع في ذنب أو في فضول مباحات حصل له استتار. بعد أن كان له كشف استتر، لم يعد يرى مثل ما كان يرى، كان يمر بالآية، كان يمر بالعظة فيتعظ قلبه ويستنير، ثم إنه يأتي عليه أحوال بحكم الطبيعة البشرية يحصل له استتار عن ذلك، لا يلد ما كان يجد. يقول فيضيق بذلك صدره ويمتلئ كظما بحجب ما كان فيه واستتاره لأسباب فاعلية وغائية سترد عليك إن شاء الله. فإذا تنفس في هذه الحال فتنفسه تنفس الحزين المكروب. قوله مملوء من الكظم، الكظم هو الإمساك، ومنه كظم غيظة إذا تجرعه وحبسه لم يخرجه. يعني حصل له نوع من الضيق، ضيق الصدر، ويعني يمسك نفسه مملوء من الكظم، يعني فيه كم من الغم والضيق بسبب ما حصل له، بسبب نفسه بالطبع، بسبب ذنوبه، بسبب رغبته في الدنيا، بسبب رغبته في يعني في الدنيا أو فضول المباحات فيها، فهو يعني في ضيق بسبب نفسه وأعماله وبسبب يعني شيء فعله أو بشيء يخشى فواته من غاياته أو تغير الغايات التي يعني كان عليها في وقت من الأوقات. يقول هو نفس في حين استتار مملوء من الكظم متعلق بالعلم. يريد أن ذلك النفس متعلق بأحكام الظاهر لا بأحكام الحال، وذلك هو البلاء الذي تقدم ذكر الشيخ له، وهو بلاء العبد بين الاستجابة لداعي العلم وداعي الحال. أظن أنه قصد أنه رغم ضيقه وكظمه الذي هو فيه لفوات الحال الذي كان عليه ولحصول الاستتار له، لكنه ملتزم فيه في ظاهر الحال بالعلم، يعني بالأحكام الظاهرة، والله أعلم. أو أن هذا المقصود أنه متعلق بالعلم بمعنى أنه بسبب استجابته لداعي العلم، وكما ذكرنا من قبل العداوة بين العلم والحال ظاهر من كلام الشيخ والطائفة في كثير من المواطن، وذكرنا مرات أن العلم والحال وجهان لشيء واحد وليس متخاصمين، ولا يجوز وقوع الخصومة بين العلم والحال، ولكن العلم النافع يؤدي إلى أحوال عظيمة. وربما كان المفهوم عند الكثير من المتأخرين بالعلم أنواع من العلوم في حقيقة الأمر هي أسباب للحجاب. فلو أن إنسانا درس علم الكلام على أنه علم التوحيد حصل له استتار، حصل له بلا شك نوع من الضيق والغم بسبب أنه ضاع منه نصيبه من حقائق الإيمان ولذة العبادة وشهود معاني التوحيد، فيحصل بسبب أنواع من العلوم الدخيلة التي ليست هي من علوم الكتاب والسنة علوم أهل الإسلام ما يؤدي إلى حصول هذا الضيق والكرب. ربما كان هذا قصده، وهو كما ذكرنا يطلق العلم كثيرا ولا يفصل أن العلم الحقيقي بالكتاب والسنة يستحيل أن يتعارض مع الأحوال الإيمانية القلبية. يقول إنما كان ذلك نفس مكظوم لخلوه في هذه الحال من أحكام المحبة التي تهون الشدائد وتسهل الصعب وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وتعلقه بالعلم الذي هو داعي التفرق عند القوم، يعني وتعلقه بالعلم الذي هو داعي التفرق، فإن كرب المحبة ممزوج بالحلاوة، فإذا خلا من أحكامها إلى أحكام العلم إلى أحكام الظاهر فقط فقد تلك الحلاوة واشتاق إلى ذلك الكرب. يقول كما قيل ويشكو المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكان لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. يعني الصبابة يعني ما يلد من شدة الشوق عليه والتهاب قلبه بسببه. يقول فليكن ذلك، ولكن لذة المحبة أعظم. المعركة بين العلم والحال بين الظاهر والباطن عند الصوفية قضية غاية في الخطورة، دائما يطلقون كلمة العلم ويعممون الأمر حتى تعمم على الكثيرين، حتى صار عاما على الكثيرين أن كل أنواع العلم تؤدي إلى التفرقة وتؤدي إلى الضيق وتؤدي إلى الهم والغم. لذلك نقول ليس هذا هو العلم النافع، إنما هي العلوم الدخيلة التي ليست من علوم الكتاب والسنة، هي التي يمكن أن يقال أنها تؤدي إلى التفرقة وهي التي تؤدي إلى فقد أحكام المحبة، وأن يصبح مجرد إنسان متعلق بالظاهر دون أن يكون هناك حظ للباطن، دون أن يكون هناك أحكام للمحبة والصدق والإخلاص ونحوها من المنازل. يقول: إن تنفس تنفس بالأسف، الأسف الحزن، كقوله تعالى عن يعقوب: يا أسف على يوسف، والأسف الغضب، كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهو في هذا الموضع يقصد في كلمة صاحب المنازل نفس في حين استتار مملوء من الكظم متعلق بالعلم، إن تنفس تنفس بالأسف، يقصد به الحزن، الحزن على ما توارى عنه من مطلوبه أو من صدق حاله، من مطلوبه أسباب غائية، من صدق حاله أسباب فاعلية، توارى عنه ذلك بأسباب في الفعل وأسباب في الغاية. إن تنفس تنفس بالأسف وإن نطق نطق بالحزن، يعني أن هذا المتنفس إن نطق بما يدل على الحزن على ما توارى عنه، فمصدر تنفسه ونطقه حزنه على ما حجب عنه. وعندي قوله: وعندي أنه يتولد من وحشة الاستتار والحجب، وكأن الاستتار بسبب السبب فيتولد السبب، يريد أن هذا الأسف وإن أضيف إلى الاستتار والحجاب فتولده إنما هو من الوحشة التي سببها الاستتار، أي من تلك الوحشة المتولدة من الاستتار. وهذا صحيح، فإنه لما كان مطلوبه مشاهدا له، وحال محبته وأحكامها وأحكامها قائما به، كان نصيبه من الأنس على قدر ذلك، فإنه لما توارى عنه مطلوبه وأحكام محبته استوحش لذلك، يعني كان يجد حب الله، كان يجد أن الله سبحانه وتعالى معه في كل حين وذاكر له في كل وقت، هو ذاكر له والله عز وجل يذكره، صار لا يحصل له ذلك، صار بعيدا عن ذلك، توارى استتر، حصلت له وحشة بعد أن كان هناك محبة، فتولد الحزن من تلك الوحشة. وبعد، فالحزن يتولد من مفارقة المحبوب، ليس له سبب سواه، وإن تولد من حصول مكروه فذلك المكروه إنما كان كذلك لما فات به من المحبوب، إنما كان مكروها لأنه فات به المحبوب. فلا حزن إذن ولا هم ولا غم ولا أذى ولا كرب إلا في مفارقة المحبوب. ولهذا كان حزن الفقر والمرض والألم والجهل والخمول والضيق وسوء الحال ونحو ذلك على فراق المحبوب، هناك حزن سببه فراق المحبوب، فراق القلب. يقول: حزن الفقر على فراق المحبوب من المال، وحزن المرض على فراق المحبوب من العافية، وكذا الألم، حزن الألم بسبب زوال العافية بزوال الصحة، وحزن الجهل بسبب فراق المحبوب من العلم، وحزن الخمول والضيق بسبب فوات المحبوب من الساعة وحسن الحال، والله أعلم. يقول: لهذا كان، أنا فرقتها وهو جابهم جملتين على بعض، قال: ولهذا كان حزن الفقر والمرض والألم والجهل والخمول والضيق وسوء الحال مع ونحو ذلك على فراق المحبوب من المال والوجد. الوجد اللي هو عنده واجد يعني عنده سعة، ما أجد كذا واجد يعني عنده سعة من المال والعافية والعلم والسعة وحسن الحال. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى مفارقة الشهوات، مفارقة المشتهيات من أعظم العقوبات. قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فالفرح والسرور بالظفر بالمحبوب، والهم والغم والحزن والأسف بفوات المحبوب. فأطيب العيش عيش المحب الواصل إلى محبوبه، وأمر العيش عيش من حيل بينه وبين محبوبه. والاستتار المذكور لا يكون إلا بعد كشف وعيان، والرب تعالى يستر عنهم ما يستره رحمة بهم ولطفا بضعيفهم، إذ لو دام حال الكشف لمحقه، بل رحمة الله رحمة ربه بل رحمة ربه به أن رده إلى أحكام البشرية ومقتضى الطبيعة، وأيضا ليتزايد طلبه ويقوى شوقه، فإنه لو دامت له تلك الحال لألفها واعتادها ولم يقع منها موقع الماء من ذي الغلة الصادي، يعني شديد العطش، ولا موقع الأمن من الخائف، ولا موقع الوصال من المهجور. فالرب سبحانه وراها عنه ليكمل فرحه ولذته وسروره بها، يعني إذا حصلت. وأيضا فليعرفه سبحانه قدر نعمته، يعني يذكر لماذا يحصل استتار. أن الله يقلب قلب عبده المؤمن بين أحوال يكون له فيها كشف ومعاينة، وأحيانا يكون هناك استتار قدره الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أولا ليكمل فرحه ولذته وسروره بالعودة إلى الحال إذا عاد إليه بعد الاستتار، وليعرفه قدر نعمته سبحانه بما أعطاه وخلع عليه، فإنه لما ذاق مرارة الفقد عرف حلاوة الوجود، فإن الأشياء تتبين بأضدادها. وأيضا فليعرفه فقره وحاجته وضرورته إلى الله، وأنه غير مستغن عن فضله وبره طرفة عين، وأنه إن انقطع عنه إمداده فسد بالكلية. وأيضا فليعرفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبد، وأنه عاجز عن تحصيلها بكسب واختيار، وإنما هي مجرد موهبة وصدقة تصدق الله بها عليه، لا يناسبها عمله ولا ينالها سعيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خذ الجمعة إن شاء الله في مدينة الضبعة، في مدينة الضبعة في مطروح. درس الخميس غدا موجود هنا، لأن المحاضرة التي أعلنت عنها بالأمس هي الخميس القادم وليس هذا الخميس، بتاعت نادي سموحة الخميس القادم إن شاء الله. بكرة في درس إن شاء الله. قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، المقصود بالظلم. لما سأل إبراهيم أن يجعل من ذريته أئمة، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل في الإمامة في نيل عهد الله بها الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، لا يشمل العهد الظالمين. فالظلم يشمل الظلم الأكبر، فهؤلاء ليس لهم إمامة بحال من الأحوال. والظلم الأصغر لا يجوز أن يتولى أولا ظالم ولا أن ينصح بتوليه، لكن يمكن أن تصحح كثير من تصرفاته، بل ربما كان واليا بالتغلب بناء على أنه ظالم ظلم أصغر. الله أعلم. حكم الشرع في قتل السفير الأمريكي في ليبيا، الرسل لا تقتل، والدبلوماسيون والسفراء بمنزلة الرسل، رسل الكفار إلى المسلمين، كما أن المسلمين الرسل لديهم. فالسفارات المعاصرة عقد أمان للدبلوماسيين الموجودين في هذا المكان، نحن لا نريدهم نجعلهم يرحلون لا نقتلهم. ولو كان الرسول مرتدا، ولو كان السفير أو الدبلوماسي مرتدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرسل مسيلمة حين أخبراه أنه على دين مسيلمة، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فما حدث من المجرمين السفلة الذين صاغوا أو أنتجوا هذا الفيلم القذر المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح قتل غيرهم، ولا يعني قتل السفراء أو الدبلوماسيين الأجانب الذين لم يظهر منهم إقرار بهذا الأمر، ولو ظهر لوجب ترحيلهم. وهناك بيان نزل عن الدعوة السلفية موجود على موقع صوت السلف في ما يطلب منا في هذا الباب أو ما نستطيع عنه. نعم لا شك أن الاعتداء على السفارة الأمريكية له توابع يعني خطيرة، هي من الناحية الشرعية المجردة لا يجوز، فضلا بقى عن الناحية الواقعية. نسأل الله أن يسلم. يعني الإخوة مبسوطين شوية من الموضوع ده، وده مش صح، لأن احنا بنزن أحوالنا القلبية بالشر، بنزل أحوالنا القلبية بالشر. اكتب اكتب أي حد يقتل الرسل، أي حد يقتل الرسل يقتل، مفيش حد معصوم أصلا. ولكن قتل الرسل، قتل رسل الكفار للمسلمين أمر منكر لا يجوز. احنا اتفقنا بقى هو مالك، لا مش هنحتج بهولاك ولا بقطس، الحجة بالأدلة الشرعية. من رد على من يدعي أن العمل السياسي يحتاج إلى ذهب وخبث وهما لا يتوفر عند الدعاة وطلبة العلم، العمل السياسي يحتاج إلى ذكاء وفطنة، مش يحتاج إلى خبص، يحتاج إلى فساد. اللي حاجة اللي تحتاج لفساد في داهية، لكن العمل السياسي دعوة إلى الله عز وجل في مجال معين، ده عند أهل الإسلام. فما يجيش واحد بقى يقول لا خلي طلاب العلم عشان إحنا الخبساء وإحنا المكرين، سيبوا لنا الموضوع ده، سيبوا لك ليه، أنت خبيث، يبقى أنت خبيث، يبقى لا تمثل الإسلام. هذا في الحقيقة نوع من أن طلبة العلم دول ناس سذج، ناس هبل، ناس بيفهموش شيء، يعني سخيف هذا الكلام. بالعكس، هو السياسيون يقفون يعني في مواقف كثيرة جدا أمام طلاب العلم وأمام الدعاء، في الحقيقة لا يستطيعون أن يجيئوا ولا يروحوا. ولذلك المسألة بلا شك العلم ده أمر نافع مش أمر ضار، والخبث أمر منكر وليس أمر نافع. فزي ما قلنا فصل العمل السياسي عن الدعوي دي دعوة خبيثة في الحقيقة، مردها في النهاية إلى فصل الدين عن الدولة في النهاية. طبعا هو مش قصدهم كده، لكن أنت تقول لي ما يعني الأمر لما يبقى كل الذين يعملون في العمل السياسي أناس لا يفهمون في العلم، يبقى إيه إن شاء الله اللي هيحصل؟ وبعدين يكونوا هم أصحاب الكلمة المسموعة، دول هيضربوا العلماء بعد كده ولا يعبؤون بأحد وينفذوا اللي هم عايزين، فترتب على ذلك فتن. السفراء يدبرون المكائد ويتجسسون، يبقى يمشوا يروحوا طالما أنهم يفعلون ذلك. التسويق الشبكي فيه من الغرر وفيه من أكل مال بالباطل وفيه من بيعتين في بيعة ما يمنع العمل في التسويق الشبكي والهرمي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.